فقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. تلاها الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم يوم أن دخل مكة بعد أن كان قد أخرج منها، وبعد سنوات 10 سنوات تدور الأيام والسنون، ويدخل الرسول مكة فاتحا بعد أن أخرج منها، يدخل البيت آمنا، يطوف بالكعبة آمنا، يرى حول الكعبة 360 صنما فيطعنها في خاصرتها وفي وجوهها، يكسرها صنما صنما تاليا. قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقل جاء الحق وزهق الباطل، انتحر الباطل وضحض الباطل، إن الباطل كان زهوقا يائسا منتحرا، إن الباطل كان زهوقا لا قيام له ولا ثبات له. ثبتنا الله إياكم على الحق وبالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.